إنسان بطبيعة يتحرك ما في الخير وفي الشر. يا أيها الإنسان إنك كادح عام. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ملاقي عملك إن خير فخير وإن شر. ولهذا قال بعد ذلك: فأما من أوتي كتابه بيمينه وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. ينقسم الناس إلى قسمين: قسم يؤتى كتابه بيمينه وقسم يؤتى بكتاب بشماله منوية وراء ظهره. الكتاب كل يعطى، وكل إنسان أنزله طائره كل أحد يعطى. فالعرض ليس فيه عذاب، ونقش الحساب فيه عذاب، من نقشها عذب. وأما من أوتي كتابه بيمينه فإنه لا يناقش، وإنما يعرض تعرض عليه أعماله. نعم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. العاصي مؤمن لكن عنده خبث وهي المعاصي، هذه الخبث تزول قبل دخول الجنة، إما بمغفرة الله أو بتطهيره بالنار أو بالشدائد وهو تصيبها القيامة أو بعذاب في القبر، فيزول هذا الخبث الذي علق به. أصل من الإيمان، أصل من الإيمان والتوحيد، بخلاف الكافر فإن نجسة نجسة ذاتية ما تطهر، وهي للنار. صلى الله عليه وسلم.